بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في كتاب التوحيد في باب ما جاء في كثرة الحلف تتمة لما سبق. وفي الصحيح عن عمران بن حسين رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خير أمتي قرني. قال الشارح: الخبر في الصحيحين، وأكثر روايات البخاري: خيركم قرني، على تقدير حذف المضاف أي أهل قرني، وجاء في رواية أهل قرني، واختلف في القرن، فقيل من 40 إلى 100 وهو المعتبر، فخير الأمة قرنه لفضيلة أهل ذلك القرن في العلم والإيمان والأعمال الصالحة، لغلبة الخير فيه وكثرة أهله وقلة الشر وأهله، واعتزاز الإسلام وكثرة العلم والعلماء، واشتداد الإنكار على من ابتدع كالخوارج والقدرية ونحوهم. نعم، بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. قال عليه الصلاة والسلام: أهل قرني في رواية، وفي رواية: خير القرون القرن الذين بعثت فيه. فهو عليه الصلاة والسلام يتكلم عن أجيال ولا يتكلم عن سنين. فالقرن الأول هو قرن الصحابة، والقرن الثاني قرن التابعين، والثالث أتباع التابعين، والقرن يحسب بجمهوره، الجيل يحسب بالجمهور، وقد يموت منهم أناس وهم صغار، وقد يعمر أناس منهم، لكن كما قال عليه الصلاة والسلام إن جمهور الجيل يكون من 60 إلى 70 وقليل من يجاوز ذلك. ولذلك العلماء يقولون القرن الأول انقرض في 40 من الهجرة، لأن لو حسبنا الذين هاجر النبي عليه الصلاة والسلام وأعمارهم من 20 إلى 30 فإن 40 يكون من 60 إلى 70. وفعلا عام الجماعة لما تولى معاوية رضي الله عنه ما بقي من الصحابة إلا أفراد قليلين، فقرن الصحابة انقرض. والقرن الثاني قرن التابعين، لو فرضنا أنهم ولدوا 10 للهجرة، فإن 80 للهجرة لهم 70 سنة، قد انقرض الجيل أكثرهم، بقي أفراد قلة، وهو في خلافة عبد الملك أو في ملك عبد الملك انقرض القرن الثاني وهو قرن التابعين. والقرن الثالث وهم أتباع التابعين انقرضوا 120 للهجرة إلى آخر الأفراد كلهم إلى نهاية خلافة بني أمية، خلافة بني أمية 232. ففي بداية خلافة بني العباس لم يبقى من القرون الفاضلة أحد البتة، ولذلك واضح أن من بداية خلافة بني العباس الشر أيضا في زيادة، والبدع أخرجت رؤوسها، وأهل العلم قلوا. ولذلك هنا ميز القرن وفضله، قال: كثرة الخير في أهله وقلة الشر وأهله، وعزة الإسلام وكثرة العلم والعلماء. وأيضا من أهم خصائص ظهور الإسلام قال: واشتداد الإنكار على من ابتدع، لأن اشتداد الإنكار على من ابتدع هذه ميزة عظيمة للقرن والجيل، وما حصلت الإشكالات في القرون المتأخرة إلا لقلة الإنكار على من ابتدع. الأوائل ما يتركون البدعة، يضربونها في مهدها، ويكون الناس على بينة من أمرهم، كتاب أو شخص أو بدعة يبينون الحق فيها، فيكون الناس على بينة تنشرح صدورهم. بعد ذلك كثر أهل الشر وقل أهل الخير، يعني بعد عصر الإمام أحمد، بعد نهاية القرون الفاضلة ب 120 سنة أيضا، بعد ما مات الإمام أحمد كان أهل الشر في زيادة وأهل الخير في نقصان وفي ضعف، قليلا قليلا حتى صاروا هم الأكثر، المؤولة للصفات والمحرفة والمتصوف وغيره، وأصبح أهل الحق هم الأقلون، ثم قليلا قليلا حتى أصبحوا هم أهل السنة وأهل الحق هم أهل البدع، يعني يرمونهم المجسمة والمشبهة. ثم مع توالي القرون أصبحوا أولئك هم الأصل، ما عاد تنكر عليهم، إذا جيت تنكر عليهم قالوا: كيف تنكر؟ سيذهب عليك أكثر التفاسير وأكثر شروح الحديث وأكثر كتب الفقه وأكثر كتب الأصول، لأن أصبحت هم الغلبة اللي ألفوا فيها. تولدت إشكالات كثيرة عند أهل العلم وطلاب العلم بسبب هذا، لكن القرون الفاضلة لا، اشتد الإنكار على من ابتدع. قال مصنف في تتمة الحديث: ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. قال الشارح: أي فضل الذين يلونهم على من بعدهم لظهور الإسلام فيهم وكثرة الداعي إليه والراغب فيه والقائم به والقرب من النور من نور النبوة. نعم، القرب من نور النبوة هذا ملحظ عظيم. كل ما تقترب من نور النبوة كل ما تحترق الشبهات نور النبوة. ولذلك نحن الآن بيننا وبين النبوة 15 قرن، نحن في القرن 15، ويكون يشتد الجهالات من صلى الله عليه وسلم. نعم. وما ظهر فيها من البدع أنكر واستعظم وأزيل كبدعة الخوارج والقدرية والرافضة، وتلك وإن ظهرت هذا حتى في جيل التابعين، حتى في جيل التابعين واشتدوا عليهم. نعم. وتلك وإن ظهرت فأهلها في غاية الذل والمقت والهوان والقتل في من عاند منهم ولم يتب. وأما القرن الثالث فهو دون الأولين لكثرة ظهور البدع الأولين. دون الأولين حسن الله عليك، لكثرة ظهور البدع فيه، لكن العلماء فيه متوافرون، وقد تصدى كثير منهم لإنكارها، والإسلام إذ ذاك ظاهر والجهاد قائم. هذا كلام الشيخ عبد الرحمن بناء على أن القرون بالمئين، فقال القرن الثالث يعني المئة الثالثة اللي فيها الإمام أحمد، فيقول دون الأولين، لكن العلماء أيضا موجودين وتصدوا لإنكارها. والصواب الله أعلم أن القرن الثالث أتباع التابعين، وقد انقرضت القرون الفاضلة كلها سنة 120، وآخر الأفراد إلى خلافة بني أمية، نهاية خلافة بني أمية. نعم. قال مصنف ترتيب الحديث: قال عمران: فلا أدري أذكر بعد قرنه مرتين أو ثلاثة. قال الشارح: هذا الشك من راوي الحديث عمران بن حسين رضي الله عنه، والمشهور من الروايات أن القرون المفضلة ثلاثة. يعني إذا ذكر ثلاثة بعد قرن يكون أربعة، وهذا الشك موجود في رواية الصحيح، يعني قال القرن الرابع وفي رواية القرن الثالث، والمشهور القرون الثلاثة المفضلة. إذا كان القرن الرابع يشمل أيضا العهد اللي بعد هؤلاء اللي انطبقت شيوخ مالك، بل حتى مالك نفسه يدخل في القرن الرابع وطبقته. قال مصنف في تتمة الحديث: ثم إن بعدكم قوم يشهدون ولا يستشهدون. قال الشارح: قوم بالرفع كهكذا في بعض روايات البخاري وغيره، وهي مخالفة لقواعد الإعراب. والرواية المشهورة التي شرح عليها الشراح: قوما بالنصب. ثم إن قوما بعدكم، يعني هنا شمنا هنا ثم إن بعدكم قوم. نعم. وجوز العين رفعه بفعل محذوف تقديره يجيء قوم، وفي بعض الروايات يجيء قوم، وفي بعضها يكون قوم لكن بدون ذكر أن بعدكم. ويشهدون أي الزور، ولا يستشهدون أي لا تطلب منهم الشهادة لفسقهم أو لاستخفافهم بأمرها وعدم تحريمهم الصدق وعدم تحريهم الصدق لقلة دينهم وضعف إيمانهم، والذم لمن شهد بالباطل لما في بعض الألفاظ ثم يفشو فيهم الكذب حتى يشهد الرجل ولا يستشهد، ولقرنه بالخيانة، ولا منافاة بينه وبين حديث خير الشهداء الذي يأتي بشهادته قبل أن يسألها، لأن هذا في حقوق الله التي لا طالب لها، وفي حقوق الآدميين التي لو لم يأتي بها الشاهد لضاع حق من هي له لعدم علمه بها. وقيل: أي يتحملون الشهادة من غير تحميل. نعم، أتى بالإشكال وأجاب عليه الشيخ عبد الرحمن رحمه الله في حديث صحيح: خير الشهداء ليأتي بشهادة قبل أن يسألها. وهنا قال في مقام الذم: يشهدون ولا يستشهدون. فهذا في باب وهذا في باب، اللي يشهد ولا يستشهد يعني مقرونة بالخيانة والكذب والمسارعة على الشهادة بغير حق، شهادة الزور. والحديث الآخر: اللي لو سكت لضاع الحق أو في حقوق الله التي لا مطالب لها، هذا محمول ليس مذموم. نعم. قال: يخونون ولا يؤتمنون. قال الشارح: أي يخونون من يخونون من ائتمنهم، ولا يؤتمنون لخيانتهم الظاهرة. وفيه دلالة على أن الخيانة قد غلبت على كثير منهم أو أكثرهم. نعم، كما قال حذيفة في الصحيح، قال: إن الأمانة نزلت في جذر قلوب الرجال، إلى أن قال: ثم إنها تنزع من القلوب فيظل أثرها أثرها منتبرا كالجمر دحرجته على رجلك. وقد مضى علي زمان يقول حذيفة ما أبالي من بايعت أو شريت منه من أي محل، إن كان مسلما يرد علي دينه، وإن كان ذميا يرد علي ساعيه، وأما اليوم فلست بايع إلا فلان وفلان. حتى البيع والشراء يقول اليوم ما أبايع إلا فلان وفلان. عاد حذيفة معايير عالية وفاهم المسائل كلها، فاهم النفاق وفاهم الخيانة والفتن وأمثال ذلك. فالمقصود أنه تذهب الأمانة من الناس، ولا يزال الأمر حتى تختفي نهائيا، هي أول ما ينزع الأمانة. وكما هو اليوم في عصرنا أصبحوا لا يتمنون على الفتوى كثير منهم إلا أقل القليل، ولا يتمن على النقل، ينقل لك كلام وما تجده في الكتب صار يكذب، ولا يتمن على المجلس تلقاه مثلا يسجل لك بدون إذن، والمجالس بالأمانة يخون يعني، ولا يتمن على مال، ولا يتمن على ولد، ولا يتمن على أي شيء. الأمانة نزعت من الناس، نسأل الله العافية والسلام. هذا كما قال حذيفة أمر ظاهر اليوم، ما في أمانة ولا يتمن على سر ولا شيء. نعم. قال في تتمة الحديث: ويخونون ولا يؤتمنون، وينذرون ولا يوفون. قال الشارح: أي لا يوفون ما وجب عليهم بالنذر، وهذا لا ينافي حديث النهي عن النذر وأنه لا يأتي بخير، وإنما هو تأكيد لأمره وتحذير من التهاون به بعد إيجابه. فظهور هذه الأعمال الذميمة يدل على ضعف إسلامهم وقلة إيمانهم. الشيخ الشارح يثير إشكالات ويجيب عليها في وقت. النذر لا يأتي بخير، هذا من حيث الأصل، لكن إذا نذرت لا بد توفي، وهنا قال ينذر ولا يوفي صلى الله عليه وسلم، ويخون ولا يؤتمن. وفي شرح الشيخ يدل على أنها يقال ويخونون ولا يؤتمنون، قال أي يخونون من ائتمنه، بالنسبة إلى غيرهم يتهمونه بالخيانة وهم ليسوا بأمناء، ويخونون من ائتمنهم. فهؤلاء أيضا من صفات القرون اللي بعد القرون الفاضلة، ينذر ولا يوفي، ومن صفاتهم أيضا يحلف ولا يكفر، وهذا أيضا كثير بعد القرون الفاضلة وفي زماننا أشد، وهو المناسب للباب هنا، عدم تعظيم الله عز وجل، يحلفون ولا يكفرون كأنه ما فعل شيء، وينذر ولا يوفي. نعم. قال: ويظهر وفيهم السمن. قال الشارح: يعني المفرط للتوسع في المآكل والمشارب، والرغبة في الدنيا ونيل شهواتها والتنعم بها، والغفلة عن الدار الآخرة والعمل لها. وليس المراد مطلق السمن، فإنه لا يخلو منه زمان ولا عيب فيه. وفي حديث أنس: لا يأتي زمان إلا والذي بعده شر منه، حتى تلقوا ربكم. هذا بالنسبة للأفراد، نفرق بين المفرط وغير المفرط. يعني غير المفرط السمن اللي يصير أو هذا يقول موجود في كل زمان، لكن المذموم السمن المفرط. وأيضا بالنسبة للمجتمعات يكون ظاهرة، يعني في الأفراد قديما يكون هذا وهذا، وقد يكون أحيانا ليس بسبب الرغبة في الدنيا، وقد يكون فيه مرض، قد يكون مرض في الغدد أو شيء بحيث أنه يكون هذا. لكن المقصود هنا يظهر فيهم، يعني المجتمعات ينتشر فيهم السمن، كلمة يظهر فيهم يعني ينتشر في المجتمعات، هذا يدل على ظاهرة. لو كان أفراد ما صار فيه إشكال، يعني قد يكون أفراد، لكن الظهور يدل على أن المجتمع ركن للدنيا، وأن المجتمع رغب في الدنيا وغفل عن الآخرة. فظهور السمن في المجتمعات هذا اللي يكون ظاهرة تسجل ويعرف أسبابها، وهو ما قال عليه الصلاة والسلام أنه رغبة في الدنيا وغفل عن الآخرة. اليوم كما تلاحظون فشى السمن في الناس، حتى أصبح عدم السمن هو القليل، حتى في الصغار والكبار والنساء والرجال فشى فيهم السمن. نعم. قال: وليس المراد وفي حديث أنس: لا يأتي زمان إلا والذي بعده شر منه، حتى تلقوا ربكم، سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فما زال الشر يزيد في الأمة حتى كثرت البدع وفش الشرك وعمرت المساجد على القبور، وشيدت عليها القباب، وعبدت من دون الله، وعادت الجاهلية الأولى. بل صار كثير ممن ينتسب إلى العلم يدعون إلى البدع والشرك، ويبدع من ينكر ذلك ويكفره. ولكن لا تزال بحمد الله طائفة على الحق منصورة تقوم بها الحجة على خلقي إلى قيام الساعة. لا شك أن الشر زاد كما قال ابن الضاح في كتاب البدع، عقد أيضا آثار في ذم السلف للسمن، وأتى بآثار عن الصحابة في ذمهم للسمن، حتى مما أتى به أن عائشة كان يأتونها الصغار فتدعو لهم وتبرك لهم، وإذا رأت جارية مسمنة ما دعت لها تعزيرا على أهلها إذا رأت جارية مسمنة. وذكر ابن الضاح آثار يعني غريبة ما توجد إلا عنده. ثم بعد ذلك ذكر قال الشر بعد الخير بعد الأنبياء ينقص والشر يزداد، وكل بدعة عليها زينة وبهجة من الشيطان. فكما قال الشيخ هنا بعد القرون الفاضلة بدأ الشر يزيد والخير ينقص، لكن عاد ما حد يتصور أنه وصل إلى زماننا كما قال عادة الجاهلية الأولى، يعني كانت البدع إنما هي بدع في الصفات ولا بدع في اللي يدركوها الصحابة في التكفير وفي الإيمان، لكن في عصرنا كما قال الشيخ محمد رجع أشد من شرك الأولين نعوذ بالله بما لا يقارن، ولو كان كما قال الشيخ في شرك أصغر وشرك أكبر لكان شرك أبي جهل هو الأصغر وشرك أهل زماننا هو الأكبر نسأل الله عليه السلام. وكما قال الشيخ هنا صار من ينتسب للعلم يبرر هذا الشيء أو يفعله أو ينشره في كتبه ويحرفون الصفات، وكل ما حذر منه صلى الله عليه وسلم وقعوا فيه الخاصة والعامة إلا الطائفة المنصورة وهم قلة، لكن بحمد الله تقوم بهم الحجة. نعم. قال في المتن: وفيه عن ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. قال الشارح: صرح في هذا الحديث أن خير القرون ثلاثة من غير شك. ثم يجيء قوم تسبق شهادة أحدهم يمينه ويمينه شهادته. قال الشارح: فيه الإشارة إلى التسارع في الشهادة واليمين لضعف الإيمان والرغبة في الدنيا وكثرة المعاصي والذنوب، فيخف أمر اليمين والشهادة عنده والشهادة عنده تحملا وأداء لقلة خوفه من الله وعدم مبالاته بذلك، وهذا من أعلام النبوة فإنه قد وجد ذلك. قال إبراهيم: كانوا يضربوننا على الشهادة والعهد ونحن صغار. قال الشارح: إبراهيم هو النخعي، ولعل مراده أصحاب عبد الله بن مسعود كما هي عادته في النقل عنهم. نعم، إذا قال إبراهيم كانوا يعني الجيل اللي قبله اللي هم مسعود وأصحاب، هذا هو عرف يعني اصطلاح خاص لإبراهيم. نعم. كما هي عادته في النقل عنهم، وهكذا حال السلف الصالح محافظة منهم على الدين الذي أكرمهم الله به، فلا يتركون شيئا مما يكره إلا أنكروه، وفيه تمرين الصغار على طاعة ربهم ونهيهم عما يضرهم، وفعلهم ذلك إنما هو لئلا يعتادوا إلزام أنفسهم بالعهود وهي الأيمان لما يلزم الحالف من الوفاء وربما أثم، وكذا الشهادة، فإنه إذا اعتادها حال صغره سهلت عليه، فربما أداه ذلك إلى التساهل حال كبره، فإن من شب على شيء شاب عليه. هذا معنى أنهم كانوا يضربونهم وهم صغار، لا تشهد ولا تحلف ولا تتحمل العهود هذه، لا إياك وإياك. فعلى كل حال خلاصة الباب هذا من ضمن الأبواب التسعة الأخيرة في كتاب التوحيد، وهي الأبواب المعقودة لتعظيم الله عز وجل، وأن سبب الشرك عدم تعظيمه وسبب التوحيد تعظيم الله. فهذا كثرة الحلف، هذا الباب في كثرة الحلف، كثرة الحلف تدل على عدم تعظيم الله، وأنك جعلت الله عز وجل ويمينك بالله جعلت سهل عليك لأنك ما تبالي، وهذا كله هو من أسباب الشرك، عدم تعظيم الله وما قدر الله حق قدره هو سبب الشرك. فهذه كلها منظومة من تسعة أبواب كلها يختم بها الشيخ الكتاب ويبين سبب الشرك وسبب التوحيد. يكتفي هذا، الله أعلم.